باب فرش الحروف سورة التوبة. ويكسر لا أيمان عند ابن عامر ووحد حق مسجد الله لولا عشيراتكم بالجمع صدق ونونوا عزير رضا نص وبالكسر وكلا يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم وزد همزة مضمومة عنه وعقلا يضل بضم الياء مع فتح ضائه صحاب ولم يخشوا هناك مضللا وأن تقبل التذكير شاع وصاله ورحمة المرفوع بالخفض فاقبلا ويعفى بنون دون ضم وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون والصلا وفي ذاله كسر وطائفة بنص بمرفوعه عن عاصم كله اعتلى وحق بضم السوء مع ثاني فتحها وتحريك ورش قربة ضمه جلا ومن تحتها المكي يجر وزاد من صلاتك وحد وافتح التاء شذا على ووحد لهم في هود ترجب همزه صفى نفر مع مرجبون وقد حلا وعم بلا واو الذين وضم في منسس مع كسر وبنيانه ولا وجرف سكون الضم في صفو كامل تقطع فتح الضم في كامل على يزيغ على فصل يرون مخاطب فشى ومعي فيها بيائين حملا. ما كنا بنشرح في سورة الايه؟ التوبة. سورة التوبة. خلاص يقول ايه بقى؟ ويكسر لا أيمان عند ابن عامر إنهم الآية بتقول إيه؟ إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون صح؟ لا أيمان تبقى قال لك يكسر لا أيمان عند ابن عامر أي لا أيمان تبقى إيه؟ لا إيمان إنهم لا إيمان لهم لا أيمان يعني لا حلف اما لا ايمان يعني الايمان الايمان لا الحلف لكن الايمان اللي هو العقيده يعني او الاعتقاد يبقى ابن عامر بيقرا ايه انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون بقى يقول لا ايمان بالفتح طبعا الياء عند ابن عامر ياء مد وعند الباء ياء ايه ياء لين صح ولا غلط بعد كده يقول ايه ووحد حق مسجد الله لولا مسجد الله لولا الايه بتقول ايه ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد من كان المشركين ولو كانوا ما كان المشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين صح؟ خلاص؟ قال لك حق تقرا حق مساجد الله الاولانيه بالايه؟ بالتوحيد ما كان للمشركين ان يعمروا مسجد الله شاهدين طب ايه قال لك الاولى ليه؟ لان الموضع الثاني مفيش فيه ايه؟ مفيش فيه خلاف على الجامع انما يعمروا مساجد الله لان دي مطلقه على المساجد كلها لكن الخلاف في موضع الاولاني ما كان المشركين ان يعمروا مسجد الله لان المسجد هنا المسجد الحرام تمام مين اللي قرأ مسجد الله بالتوحيد ها حق حق دول هو مين ابن كثير ها وابو عمرو والباقي يقول ايه مساجد الله بالجمع بعد كده يقول ايه عشيرتكم بالجمع صدق إن كان أو أبوكم أو أبناءكم أو إخوة أو عشيرتكم أو إخوانكم أو عشيرتكم أو هي إخوان ها وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وعشيرتكم قال لك بالجمع صدق تبقى إيه؟ عشيرتكم عشيرتكم بالجمع مين اللي قراها بالجمع؟ ها؟ صدق صدق اللي هو مين؟ شعبة يقول ايه؟ وعشيراتكم واموال اقترفتموها والباقي يقول ايه؟ وعشيراتكم طيب ما الآية الثانية بتقول ايه؟ يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباهم او ابناهم او اخوانهم او عشيرتهم سورة المجادلة يقرأها شعبة ازاي؟ ها؟ بالجمع ولا بالافراد؟ بالافراد ليه لان ما جابش هنا قارنه تفيد الجمع ما هو الكلام هنا على موضع واحد اللي هو ايه التوبة. اللي هو موضع التوبه لو قال الكل او اطلقها يبقى كل القران لكن الموضع ده فقط خلاص وقول ونومنوا عزير رضا نص الايه بتقول ايه وقالت ها اليهود عزير ابن الله قال قرأ عزير بالتنوين مين ها؟ رضا تبقى ايه؟ عزير مين اللي قرأ عزير بتنوين رضا؟ نصر. الراء رمز مين؟ الكسائي. والنون؟ عصر. يقولوا ايه؟ عزير ابن الله. عزير ابن الله. هما اللي لو بالكسر وكلا دي يعني اقراها بتنوين بالكسر يقول عزير؟ لا، يعني يقول لك حرك النون بالكسر، حرك التنوين بالكسر للتخلق اسم التقاء الايه؟ وبالكسر. يعني عزير ابن الله، ما تقولش عزير ابن الله للكسائي مثلا، تقول اصل بيقرا بضم التنوين، لا. يبقى هنا هي هتتخلص من التقاء الساكن في حاله التنوين بالايه؟ بالكسر. هتقول ايه؟ عزير ابن الله. عرفت يعني ايه بالكسر وكده؟ والباقي يقول عزير ابن الله من غير تنوين. بعد كده يقول ايه؟ يضاهون ضم الهاء يكسر عاصم. الايه بتقول يضاهون قول الذين كفروا، صح؟ الايه بتقول يضاهون قول الذين كفروا من قبل. ضم الهاء ايه؟ اي يضاهون. قال لك ضم الهاء يكسر عاصم، تبقى ايه؟ يضا اهي هي، صح؟ يبقى الهاء حصل. وزد همزه مضمومه، يعني حط بعد الهاء ايه؟ همزه مضمومه، تبقى يضاهئون قول الذين كفروا. ده مين؟ ها؟ عاصم. يبقى قرأ عاصم قرأ كلمة يضاهون قول الذين كفروا، يقرأها ايه؟ يضاهئون. الباقي يقرأ ازاي؟ بالضم وحذف الهمزة، يضاهون قول الذين كفروا. سهلة ولا صعبة؟ بعد كده يقول ايه؟ يضل بضم الياء مع فتح ضاده صحاب. انما النسيء زيادة في الكفر. يضل يا ضل به الذين كفروا. ها؟ قال لك يضل. قول ايه بقى؟ البنت تقول ايه؟ بضم الايه؟ اهي مع فتح الضاد. مع فتح الضاد اهي. طبعا الياء كانت مضموم. ها؟ مين اللي قراها كده؟ صحاب اللي هو مين يا عمي؟ حفص. ها؟ حمزه الكسائي، صح؟ يقولوا ايه؟ يضل به الذين كفروا. يضل به الذين كفروا. الباقي يقرا ها؟ يضل به الذين كفروا. عكس الترجمه على طول. بعد كده يقول ولم يخشى هناك مضللا لبيت البيت. بعد كده يقول ايه؟ وانت قبل التذكير شاع وصاله. وما منعه ان تقبل منهم نفقتهم. تقبل اقراها بالتذكير لمين؟ شاع ان يقبل منهم. وما منعهم ان يقبل منهم بالتذكير، صح؟ من اللي قرأ شاع؟ شاع هو من حمزة والكساء. يقولوا ايه؟ وما منعهم ان يقبل منهم نفقاتهم. اوعى تنسى بقى فيها ايه ترك الغنة لمين؟ ها؟ لخلف. خلف هيقول ايه؟ ان يقبل منهم، ما تنساش ترك الغنة لخلف. بعد كده يقول ايه يا عمي؟ ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل. بيقول ايه بقى رحمة؟ قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا، صح؟ قال لك ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل، يعني اقرأها بالجر، الخفض اللي هو الجر. ورحمة للذين، قل اذن خير لكم يؤمن بالله ورحمة. هنا تبقى معطوفة على كلمة خير، أي قل اذن خير ورحمة، يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم. مين اللي قرأ ورحمة المرفوع بالخفض فاقبل اللي هو مين؟ حمزة. يبقى حمزة يقرأ يقول ورحمة للذين آمنوا منكم، والباقي يقول ايه؟ ورحمة للذين آمنوا منكم. سهلة ديت. بعد كده يقول ايه؟ ويعفى بنون دون ضم. اي يعفى، تقول ايه؟ ال يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنه اهي ان يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. ان يعفى، قال لك ويعفى بنون اهي، صح؟ دون عكس الضم الفتح غير مطلق، دون ضم يبقى بالفتح. بعد كده ايه؟ وفاؤه يضم. وفاؤه يضم. هي بس هي هي يعفى تبقى نعفى. جبتها منين؟ بنون دون ضم عكس الضم الايه؟ الفتح. نعف ان نعف بعد كده بنقول ايه؟ وفاؤه يضم تعذب تاه بالنون. تاه بالايه؟ بالنون. خلاص تاه بالنون والصين. وفي الايه؟ وفي ذاله كسر. وفي ذاله كسر يبقى بدل الفتحه كسر. ها؟ وطائفة بنصب المرفوعات. يبقى بالنصب صح؟ اهي بنصب المرفوع. مش هي كانت مرفوعة؟ يبقى إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنه. اهي نعفو نعذب طائفة. يبقى أنا عندي طائفة بقت بالنصب ونعذب ونعفو. مين اللي قرأ كده؟ كله عن عاصمة كله. يبقى ده مين؟ عاصم قرأ ايه؟ إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنه. والباب ايه؟ عكس الترجمة. إن يعفى عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كان. سهلة ديت؟ أعيدها؟ بعد كده أقول يا سيدي وحق بضم السوء مع الثاني. وحق بضم السوء مع الثاني فتحها عليهم دائرة السوء. ايه دي جت مرتين سوره التوبه وثاني الفتح. موضع ايه؟ التوبه والثاني في الفتح. لان الاولانيه كانت بتتكلم في موضع اولاني في الفتح ده مش معانا. الله يظلمنا بالله ظلم السوء. ظلم السوء ده مفيش فيه خلاف. عليهم دائره السوء ده اللي فيه الخلاف بقى. يبقى عليهم دائرة السوء دي جت مرتين في التوبة والموضع الثاني من سورة الايه؟ الفاتحة. قال لك اقراها ازاي بقى؟ بضم السوء تبقى ايه؟ السوء. ده مين حق؟ حق اللي هو مين؟ ابن كثير. ها؟ ابو عمرو يقول ايه؟ عليهم دائرة السوء في الموضعين. طبعا هنا ما دام قرناه بالضم بقت اصبحت حرف ايه؟ مد. يبقى اصبحت مد ولا ليه؟ مد. يبقى تمد مد متصل. عليهم دائرة السوء. خلاص؟ أما موضع الفتح الأولاني مفيش فيه خلاف السوء بالفتح. ده ابن كثير وأبو عمرو يقرأ بالضم والباقي يقرأ بالإيه؟ بالفتح. بعد كده بيقول إيه؟ وتحريك ورش قربة. وتحريك ورش قربة. قربة ألا إنها قربة لهم. قال لك تحريك ورش قربة يبقى يحرك الايه؟ الساكن. لو قال تحريك ورش قربة وسكت يبقى هحركها بالايه؟ بالفتحة. لكن قال لك ضمه صح؟ حركها بالضم. لو قال تحريك ورش بس وسكت يبقى قربة. لكن هو قال لك ضمه. تحريك ورش قربة ضمه يبقى حركها بالايه؟ بالضم. ألا إنها قربة لهم. ده مين؟ ورش. والباقي بالسكون يقول ايه؟ قربة لهم. اعد. ها وبعدين ومن تحتها المكي يبر وزاد من واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. تحتها. قال لك ومن تحتها المكي يبر. يبقى المكي بيبر ايه؟ تحتها. تبقى ايه؟ تحتها. تحت اهي تيها بحبرة. وزاد من يبقى حط قبلها ايه؟ من. واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار. ده اللي قرأ من كده مين؟ المكي بن كثير يقول واعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار. هو الوحيد اللي قرأها من تحتها بزيادة من. بقيت القراء يقرأوا الموضوع ده من غير من. طبعا ما دام ما فيش من تبقى تحتها ايه؟ منصوب على انها ظرف. واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. خلاص؟ يبقى انا عندي ومن تحتها المكي يجر وزاد من. دي مفهومه؟ يبقى المكي يقول وعد لهم جنات تجري من تحتها الانهار. موضع ده الوحيد اللي بقيه القراء بيقراوه من غير من ما عدا المكي ابن كثير يقرا كله بمن. خلاص؟ يبقى حتى الموضع اللي كان فيه تحتها بس على طول المكي يقراه لا زي بقيه المواضع في القران من تحتها. خلاص؟ وطبعا مين دي زائده في المصحف المكي. عشان محدش يقول دي مش من الرسم ولا كمان بعض المصاحف موجود فيها من ثابته. وبعض المصاحف محذوف منها مين. بعد كده بقول ايه؟ صلاتك توحد وافتح التاء شذا على. الآن بتقول إيه؟ إن صلواتك سكن لهم. قال لك صلاتك واحد اهي ان الاصل ايه بعد كده اقول ايه وافتح التاء. عارفين لو مش وافتح التاء مش مشكله هنفهمها، لان جمع المؤنث السالم ينصب ويجر ينصب ويجر بالكسره، لما اجي افرده لما اعمله افراد هيبقى نصب بالفتح. يبقى حتى لو مش واكسر التاء هنفهمها من اللغه العربيه. صلاتك من دهشدا على حمزه الكسائي ها حفص يقولوا ايه ان صلاتك سكن لهم، والباقي بالجمع مع كسر التاء عشان الجمع مؤنث ان صلواتك سكن لهم. سهله طبعا ما ننساش فيها التغليظ لورش، ان صلواتك سكن لهم. بعد كده بقول ايه ووحد لهم في هود، يعني اقراها برضو لهم اللي شذا على اللي هم من حفص وحمزه والكسائي في موضع هود بالايه بالتوحيد اهي شذا اهو على الآية بتاعت هود بتقول ايه؟ قال وشعيب أصلواتك تأمرك. خلاص؟ هنقراها ازاي بالإفراد؟ ها؟ أصلواتك تأمرك. طبعا هنا كده التاء ايه مضمومة في لأنها مرفوعة. شاذا على برضو من حفص حمزة والكسائي. قال وشعيب أصلاتك تأمرك، والباقي يقول إيه؟ أصلواتك تأمرك. طبعا فيها برضه تغليظ اللام لمين؟ لورش. بعد كده يقول إيه؟ ترجئ همزه صفا نفر صفا نفر. ترجئ دي فين؟ ترجي من؟ تشاء سورة الأحزاب. ها مع مرجئون وآخرون مرجون لأمر الله. قرأها بالهمز في الموضعين مين؟ صفا نفر. يقرأ يعني يثبتوا الهمزة يقولوا ايه؟ تر جئوا و مر جئون صفا نفر مع مرجئون. صفا نفر ده هم مين؟ ها؟ صفا اللي هو شعبة ابن كثير أبو عمرو وابن عم. يقولوا ايه؟ ترجئ من تشاء منهن. صفا نفر صفا شعبة ونفر من كسر وعمر بن عم. يقولوا ايه؟ ترجئ من تشاء بالهمز ها واخرون مرجئون لامر الله اي مؤخرون ماشي. والباقي يقرا ازاي بحذف الهمزه؟ ترجي من تشاء منهن ها واخرون مرجون اي يطلبون الرجاء من الرجاء ماشي. يبقى عندي مرجئون من الارجاء يعني من التاخير. خلاص يبقى انا عندي ترجئ ومرجئون باللي بيقراها ترجئ ومرجئون في الموضعين صفا ونفر من كسر وعمر بن عامر وشعبه، والباقي يقول واخرون مرجون وترجي من تشاء. سهله. بعد كده بقول يا سيدي وعم بلا واو الذين والذين اتخذوا مسجدا ضرارا. قرأ عم بلا واو يعني حذفوا الايه؟ الواو. الذين من غير واو مين ده؟ عم نافع وابن عام. يقولوا ايه؟ الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا من غير واو قبلها زي كلمه سارعوا الى مغفره. والباقي يثبت الواو وهي مختلفه في المصاحف، بعض المصاحف الاسماء وبعض الواو المصاحف حذف. اعد بعد كده اقول ايه؟ وضم فيه منسس أفمن أسس بنيانه على تقوى خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف. جت مع مرتين اهي. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ وضم في منسس مع كسر مع كسر ضم في منسس تبقى ايه؟ اهي هضم الايه؟ مع كسر اهي يعني هضم كسر اسس ها وبعد كده قال ايه؟ وبنيانه زي ما لفظها ايه بالرفع اهي وبنيانه ولا منسس مع كسر وبنيانه ولا تبقى ايه افمن اسس بنيانه على تقوى مين اللي قرأ كده عم اللي هم نفس الرمز اللي فات انه ما قال لك ولا عامل ونافع ها وابن عامر يقولوا ايه افمن اسس بنيانه على تقوى من الله خير امن اسس بنيانه على شفا جرف خلاص افمن اسس بنيانه امن اسس بنيانه بالمرأة المفعول الباقي يقرا ازاي بعكس الترجمه يبقى انا عندي نافع وابن عامر يقولوا اسس بنيانه في الموضعين والباقي يقول ايه اسس بنيانه على مبني الايه للفاعل سهله بعد كده بقول ايه وجرف سكون الضم اهي لا بلاش هارن جرف هارن على شفا جرف هارن صح قال لك جرف سكون الضم يعني هقراها بالايه بالسكون كانت مضمومه وهسكنها اهي جرف هارن صح قال لك وجرفا سكون الضم يبقى كانت مضمومه جرف هارن قال لك ايه في صف كامل قرا بالسكون فيه صف كامل حمزه ها شعبه نعم يقولوا ايه على شفا جرف بالسكون والباقي بالضم اللي هم من نافع المكي البصري حفص الكساكي يقولوا ايه على شفا جرف يبقى انا عندي اللي مسكن مين حمزه وشعبه وابن عامر والباقي يقول ايه بالضم جرف خلاص سهله ديت بعد كده بيقول ايه تقطع فتح الضم في كامل على الا ان تقطع قلوبهم اللي عندي براوي قال لك ايه فتح الضم يعني هفتح الايه التاء الا ان تقطع قلوبهم مين اللي قرأ كده ها في كامل ها عل هاء وعل في حمزه ابن عامر حفص يقول ايه الا ان تقطع قلوبهم هي اصلا تتقطع بعد كده حذف التاء اما الباقي يقرا يقول ايه الا ان تقطع قلوبهم خلاص سهله ديت بعد كده يقول ايه يزيغ على فصل من بعد ما كاد تزيغ قلوبه من بعد ما كاد تزيغ قلوبه طريق قال لك يزيغ على فصل يعني قرأ يزيغ بالغيب لا قرأ يزيغ بالتذكير مش هو اطلقها يزيغ على فصل بيطلق تحتمل ايه التذكير والايه والتأنيث تحتمل التذكير والتأنيث قرأها بالتذكير مين ها على فصل ها حفص حمز يقول ايه من بعد ما كاد يزيغ قلوب على ان قلوب جمع مؤنث جمع تكسير غير عاقل يجوز فيه التذكير والتأنيث يبقى يزيغ بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ده حفص ومين وحمزه والباقي يقول ايه بالتأنيث من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم طبعا فيها الادغام الكبير للسوسي انها على قراءته من التاء حرف التاء بعد كده يقول ايه يرون مخاطب فشى اولا يرون انهم يفتنون قال لك يرون مخاطب ايه فشى يعني حمزه الحمد فشى اللي هو حمزه فشى اهي اللي هو مين حمزه يقول ايه بالخطاب مخاطب اولا ترون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين يقول بقى يقرا بالايه بالغايب غيب والايه والخطاب بعد كده بقول ايه ومعي فيها بيائين اقبلها ياتي الاضافه اللي في الصوره يائي جت مرتين معي جت فيها مرتين فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدو مين اللي بيفتح الأولانية؟ فقل لن تخرجوا معي أبدا أو معي أبدا. مين اللي بيفتحها؟ أهل سبا مش همزة مفتوحة. همزة مفتوحة؟ معي نفر العلا عماد. مش من الكلمات المستثنات؟ معي نفر العلا عماد أهل سبا وابن عامر وحفص. مش أهل سبا بس، دي بيوافقهم فيها من دي الكلمات هي. معي نفر العلا إيه؟ عماد. يبقى مين؟ معي أبدا. مين اللي بيفتحها؟ نافع بن كثير وابو عمرو بن عامر وحفص. بيسكنها مين؟ شعبه وحمزه الكسائي. معي ابدا. طيب معي الثانيه بقى، او وقل او ولن تقاتلوا معي عدوا. مين اللي بيفتحها؟ ما تبصش في الكتاب. انا لو قلت لو انا عايزك تبص في الكتاب هقول لك بص في الكتاب، وقول انا عايزك تقرا من الدليل. معي ما كان الاثنين مع ما كان الاثنين مع ثمان العلا. مع معي ثمان العلا حفص. يبقى اللي بقى مش بعدها، مش بعدها همزه. معي معي ثمان العلا. معي جت ثمان مرات من غير همزه. مين يفتحها؟ ها علا اللي هو مين؟ حفص. معي عدوا. الباقي كل القراء يقولوا ولن تقاتلوا معي عدوا. خلاص ماشي. في اي مشكله في سوره الانفال، في سوره التوبه؟